إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان. في قلبي مكان، إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان. وسعيدة جدا هذه الليلة أن يكون ضيفنا الأستاذ الدكتور أيمن عبد الحميد، أستاذ الإخراج بأكاديمية الفنون. أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم، وأهلا بالسادة المستمعين. دكتور أيمن، في البداية اسمح لي أن أنا أسألك، إيه يا ترى المكان اللي في قلبك بيحتل مكانة خاصة ومرتبط بسنوات الطفولة والسنوات الأولى؟ قرية من قرى الريف المصري في دلتا مصر اللي أنا تربيت فيها، هي كان لها أكبر الأثر في تشكيل وجداني وثقافتي وقدراتي العقلية والذهنية والفنية أيضا. الريف المصري بما فيه من أصالة، بما فيه من طيبة، بما فيه من جمال، بما فيه من نقاء، بما فيه من هوى نظيف، بما فيه من مناظر جميلة وخلابة، بما فيه من روائح زكية، كل حاجة حلوة في الريف المصري. أنا عاصرت وعشت طفولتي كلها لحد الثانوية العامة في هذه القرية، إحدى قرى محافظة الدقهلية. ذاكرت في بين الحقول، ذاكرت وعشت فترة العصاري وإحنا قاعدين بين الزراعات، معانا الكتاب بتاعنا وبنتمشى وبنذاكر. عشت في وسط ناس طيبين، علاقتهم الإنسانية راقية وبسيطة إلى أقصى درجة ممكنة، طبيعة خلابة نقية ما فيهاش تعقيد أو مركبات الحياة المعاصرة أو العصرية، فبالتالي كان لها أكبر الأثر في دخولي إلى مجال الفن على وجه الخصوص، وإلى حبي للناس وحبي للطبيعة وحبي للوطن. الفن بطبيعته يمكن بيخلي الفنان يتجول داخل بلده وخارجها. هنمسك في الداخل الأول بعيدا عن سنوات الطفولة الأولى، وحتقول لي المكان اللي بيحتل في نفسك مكانة خاصة. المكان اللي بيحتل، أنا في أماكن كتير في مصر بتحتل في نفسي مكانة خاصة. يعني أنا كان لي حظ إن أنا وأنا خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن أنا كنت من المجموعات الأولى اللي راحت العريش بعد استلامها مباشرة عشان نصور مجموعة أفلام تسجيلية عن هذه المحافظة العريقة، عن سيناء. ففكرة إنك أنت بوابة مصر من البحر المتوسط، وإنك تروحي بعد انتهاء الاحتلال وتسلم مصر للعريش في الثمانينات، فدي كانت شيء بالنسبة لنا مليء بالشجن ومليء بالحب ومليء بالانفعال. اما رحنا عند رفح المصرية وقعدنا على الحدود، واحسسنا باهلنا واحسسنا بان احنا بنستلم ارضنا مرة تانية. سيناء غالية على قلوبنا بشكل كبير جدا. المكان التاني وانا مجند في القوات المسلحة، ان كان لي حظ ايضا مشاركة في افلام تسجيلية من خلال الشؤون المعنوية في استلام طابة، فدي كانت لها يعني برضو اثر كبير جدا على نفسي، واحنا دموعنا بتنزل واحنا شايفين من بعيد قوي، واحنا شايفين العلم المصري وشايفين ان احنا بنسترد اخر نقطة من تراب مصر محررة. نعم. أستاذ الدكتور أيمن عبد الحميد، أستاذ الإخراج بأكاديمية الفنون، لو سألتك عن مكان خارج مصر هذه المرة، مكان يحتل في نفسك مكانة خاصة. إيطاليا لها مكانة كبيرة عندي، ومش أي مكان في إيطاليا، في مكانين في إيطاليا أو ثلاث أماكن برضو في إيطاليا لهم مكانة كبيرة عندي. روما في مكان على البحر اللي أنا كنت ساكن فيه لمدة 3 سنوات، كنت أنا وأسرتي عايشين في مكان على البحر، هو ما كانش رفاهية البحر، أنا كنت بسكن هناك في الشتاء، بس كانت أروع حياة إنك أنت تشوف البحر وتشوفي حدائق روما في أثناء المطر والشتاء. ويمكن بعض الناس كانت فاهمة أن البحر مصيف وبس، لا ده أنا كنت بنزل في الصيف، كنت بنزل مصر في الأجازة واروح أقعد هناك في الشتاء اللي هي حوالي 9 شهور تقريبا، الشتاء والخريف والربيع، وأول الصيف ما يقرب أسيب الشقة بتاعتي وأنزل إلى مصر. هذه المدينة الرائعة روما بمتاحفها بنوافرها بتماثيلها بفنونها الجميلة، عشت فيها أيام سعيدة وأيام جميلة وأيام صعبة أيضا لا يمكن أن تمحى من الذاكرة. المدينة الثانية مدينة فرنزا أو فلورنس اللي هي العصور الوسطى، الفن بتاع العصور الوسطى كله، يعني مايكل أنجلو وليوناردو عصر النهضة، عصر النهضة كله. هذه المدينة هي أول مدينة أنا رحتها في إيطاليا لدراسة اللغة، لأني أنا اكتشفت أن أنا بعد أنا كنت أدرس اللغة الإيطالية هنا في مصر وسافرت، فاكتشفت أن أنا محتاج أدرس اللغة من أول وجديد، وأن اللغة اللي أنت درستها مهما كانت بعيدة عن وطنها أو ممارستها بالشكل الكافي غير مجدية. فرحت جامعة عدت حوالي 9 شهور كاملين أدرس اللغة وأشاهد الأفلام الإيطالية وأحدث الجميع باللغة الإيطالية، فقط حتى أتقنت اللغة الإيطالية بشكل جيد جدا، ما أهلني للالتحاق بالجامعة واستكمال دراستي في روما مرة أخرى. ففلورنس أو فرنزا هي مكان للأصدقاء من الإيطاليين وجنسيات مختلفة، هي فسح عصر النهضة، بيت سالي مايكل أنجلو أو ميدان مايكل أنجلو، هي مدينة الأرنو أو نهر الأرنو الجميلة، هي البونت فيكيو أو الكوبري القديم، الكوبري القديم، أشياء جميلة لا يمكن، الجبال المونتسيناريو، هي الطبيعة الخلابة اللي لا يمكن يضاهيها شيء غير طبيعة مصر في جمالها وبساطتها. المدينة الثالثة هي مدينة اسمها ترابني، مدينة ترابني دي في صقلية أو في سيشيليا، ودي أنا عشت فيها أيام جميلة حين كلفت بإخراج عمل مسرحي لمجموعة من الشباب الإيطاليين من سكولا ميديا أو سكولا مدارس متوسطة، حوالي 50 طالب وطالبة، قمت بإخراج عرض مسرحي، استحبت معي مهندس ديكور مصري مبعوث أيضا، وقمنا بإخراج مدينة ترابني دي زي بورسعيد كده، تحس كده روح بورسعيد، حتى اللهجة بتاعتهم أقرب ما تكون للبورسعيدية. وأنا لا يمكن أنسى مجموعة الشباب بعد انتهاء العرض، عرضناه مرتين اتنين في أكثر من في مدينتين مختلفتين، وأنا لا أنسى مجموعة شباب في سن من سن 15 إلى سن 19 سنة وهم واقفين قدام الأوتيل وبيغنوا لي وبيقولوا لي مصر مصر ونحب مصر. فكانت إحساس جميل دافئ وجميل جدا. دكتور أيمن، يا ترى في مكان رحته خارج مصر شفت فيه فكرة جميلة وأول ما شفت الفكرة دي اتمنيت إنها تكون متنفذة هنا في بلدنا؟ وفي أفكار كتير طبعا. الفكرة يمكن فكرة يعني دي موجودة في إيطاليا وموجودة في فرنسا، موجودة في معظم الدول الأوروبية، فكرة تصنيف القمامة وإن احنا يبقى كل نوع من أنواع القمامة الأسرة نفسها عندها 3 كيس، فهذا بتحط الأعمال الحاجات القابلة للكسر، فصل القمامة من المنبع. وإزاي إن بدأ يعني يدوا مكافآت للأسر اللي بتهتم بده، وهي عبارة عن إيه، ما بيدولهم الهدايا عبارة عن أكياس قمامة أيضا ملونة، يعني عشان كل لون يبقى حاجة لوحده، وإزاي إن الناس كلها متفاعلة مع المسألة دي بشكل جميل جدا. أبسط حقوق الإنسان إن هو يعيش في بيئة نظيفة عشان ولدنا على الأقل يستمتعوا بحياته. عايزة أسأل حضرتك عن مكان ارتبط فيه نفسك برائحة مميزة. رائحة البرتقال وزهور الليمون في قريتي الصغيرة دي لا يمكن إن أنا أنساها. رائحة الياسمين الهندي الموجودة في أوستيا في إيطاليا في روما. المكان الثالث هو رائحة أشجار المانجو في السنغال، لأن أنا رحت زرت السنغال أثناء تصوير أحد المسلسلات اللي هو مسلسل الحفار، كنت لسه شاب صغير، فلا يمكن أنسى هذه الروائح الجميلة. دكتور أيمن، سؤالي الأخير، مكان لم تذهب إليه بعد ونفسك تروح؟ البرازيل، يعني من ضمن الأماكن اللي أنا حلمت إن أنا هروحها، ويمكن بعضها مرتبط بتخصصي اللي هو في مجال المسرح وإخراج المسرح، إن في عندهم حاجة اسمها مسرح المقهورين أو المسرح في خدمة المجتمع، أنهم يعملوا أعمال مسرحية الجمهور يكون مشارك فيها بدون أن يشعر يعني. والبرازيل لها تجارب عديدة جدا، سواء على مستوى الفنون أو على مستوى تجارب الاقتصادية، فأنا شخصيا ما زلت أحلم أن أنا أزور البرازيل. أنا تقريبا زرت معظم دول العالم، لكن في دول قليلة جدا لسه ما زرتهاش، من ضمنها البرازيل. يمكن أتمنى أن أنا أروح قريب إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور أيمن عبد الحميد، أستاذ الإخراج بأكاديمية الفنون. أشكرك جدا على هذه الرحلة الجميلة اللي أخذتنا فيها من أماكن كتير، من محافظة الدقهلية للعريش للإسماعيلية لإيطاليا للسنغال إلى البرازيل. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، شرفتينا، وأهلا بالسادة المستمعين. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.